الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب العتق: باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو بدر قال حدثني أبو عتبة إسماعيل بن عياش قال حدثني سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رحمه الله في سننه: وقد انتهى من كتاب الطب، حيث انتهى من كتاب الأطعمة، والأطعمة تولد أمراض، فأتى بكتاب الطب بعد الأمراض، ثم أتانا بكتاب الطب المعنوي الذي يقرب إلى الله تعالى وتقدس، والعلاج المعنوي وهو الرق، وهو التحرير، تحرير الرجل المملوك لشخص ثم اعتقه، هذا ما ألبسه ثوبا معنويا فصار حرا يتصرف كيف شاء بعدما كان غنما يباع ويشترى. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب العتق، العتق وتحرير الرقبة من الرق، تحرير رقبة كان يملكها من الرق، الشاهد أنه تحرير الرقبة. قال حدثنا باب في المكاتب يؤدي باب في المكاتب، وسبق لنا أن شرحنا المكاتب، وهو الذي يشتري نفسه بألف ريال مثلا أو بألفين أو بثلاثة، يؤدي كل شهر قسط، يؤدي كل شهر 200 أو 300 كل شهر، يشتغل يتركه يشتغل يعمل، أما مهندس أو شيء يشتغل ويعمل ويكدح، ثم بعد ذلك ما يجمعه يسدده لسيده كل شهر، يتفق وياه بورقة، يتفقون أنك تسدد كل شهر كذا وكذا، فيشتغل حتى يحرر نفسه، فإذا لم يبق عليه إلا القليل فمن السنة أن يتركها له، سيده يترك القليل اللي بقي مثلا 100 ريال 200 ريال بقي عليه، يقول أنت مسامح بال200 وحرك نفسك، خلاص يصير حر وولاءه لنفسه، يصير حر وولاءه لنفسه، لا يتولاه أحد، بخلاف لو اعتقه هو بدون كتابة صار الولاء لمن اعتقه. الشاهد أن المكاتب هو الذي يكاتب سيده ويشتري نفسه من سيده ب1000 ريال أو ب2000، ثم يسلم كل شهر قسط، فإذا انتهى القسط الأخير تحرر، خلاص صار حر لوجه الله، صار حرا وملك نفسه وحرر نفسه، لأن هذا أخذ الثمن، السيد أخذ الثمن والمكاتب اشترى نفسه، صار حرا، وما بقي عليه درهم فهو مكاتب، فهو عبد، ما بقي عليه درهم ولم يتنازل السيد فهو عبد، ما بقي عليه درهم من المكاتبة ولم يتنازل سيده عنه فهو عبد، يجوز للسيد أن يرجعه إلى ما كان عليه والفلوس تضيع، يرجعه إلى ما كان عليه والفلوس تضيع، جائز هذا. السند قال حدثنا هارون بن، يقول أبو داود رحمه الله حدثنا هارون قال ابن عبد الله قال حدثنا أبو بدر أبو بدر شجاع بن الوليد قال عن أبي عتبة نعم إسماعيل بن عياش قال حدثنا سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقي عليه من، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، يعني أن لسيده أن يرجعه لما كان عليه، الفلوس تضيع ويرجع العبد على ما كان عليه، ما بقي عليه درهم وعجز عن تسديده، يعني بهذا الشر أنه عجز عن تسديده، يقول أنا تعب ولا أنا مشتغل ولا أنا ما ولا عندي شيء أعطيك، يقول ما دام عليه بقي من مكاتبه ولو قرش فهو عبد، يستطيع سيده أن يرجعه للعبودية وأن تضيع الأموال للسيد لأنه تعب ولا استطاع أن يسدد المكاتبة. هذه الأشياء هذه كلها لغت وألغاها أوروبيين، والجهاد في سبيل الله لغى أيضا، وإلا لو كان فيه جهاد في سبيل الله وأنه لا يبقى كافر على وجه الأرض، وأن ألوية المسلمين وراياتهم ترفرف لأجل تتطهر الأرض من الشرك، هذا كان هذا الجهاد، ويبقى ما نكسبه من أموال الكفار ومن نساء وبنات يصيرون عبيد مماليك، لكن هذا ما حصل الآن ما حصل، ويمكن إن شاء الله أنه يحصل فيما بعد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا عباس الجريري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد كاتب على 100 أقية فأداها إلا 10 أواح فهو عبد، وأيما عبد كاتب على 100 دينار فأداها إلا 10 دنانير فهو عبد. قال أبو داود: ليس هو عباس الجريري. قالوا: هو وهب، ولكنه هو شيخ آخر. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا الزمن المقعد العنزي الزمن قال حدثنا أبو الصمد، أبو الصلت، أبو الصمد، عبد الصمد بن عبد المجيد قال عن همام، عن همام بن حسان، عن عباس الجريري، عن عباس الجريري. وأنكر أبو داود أن يكون هو عباس الثقة، يعني كأن هذا شيء ما هو معروف. عباس الجريري قال حدثنا عمرو بن شعيب، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المكاتب إذا كاتب بمئة دينار وبقي عليه 10 دراهم من 100 دينار فهو عبد، وإذا كتب بكذا وكذا فبقي عليه 10 دراهم فهو عبد. يعني بمعنى الحديث الأول أنه لو بقي عليه قرش من المكاتبة عجز عن أدائها وتعب ما يستطيع يشتغل وقال: أنا عجز ولا أستطيع أديك شيء، رجع إلى العبودية، والمال اللي سلم السيد للسيد، ويرجع أن يكون عبدا مرة ثانية. معنى هذا أنه إذا أراد أن يحرر نفسه يكاتب مكاتبة جديدة، لأن الأولى انتهت خلاص وانفسخت، لكن لك أن تشتري نفسك مرة ثانية باتفاق جديد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد بن مسرغد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن نبهان مكاتب أم سلمة قال: سمعت أم سلمة تقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد بن مسرعد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن الزهري قال حدثنا نبهان، نبهان مولى أم سلمة أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان لإحداكن مكاتب اشترى نفسه منها وعنده ما يؤديه، عنده مال قدر الكتابة، اشترى نفسه ب2000 أو 3000 موجودة عنده هذه الدراهم، فلتحتجب منه، تغطى عنه، لأنه رايح يكون حر خلاص، فإذا كان حر احتجب عنه، أما إذا كان عبد لها فإنها ما تحتجب منه، يجوز أن يشوف منها شعرها ووجهها ويديها وكفيها وما تدعو تضطر إلى لبسه في البيت، يجوز أن يشوفها المملوك، لكنه لا يصير محرما لها، لأن الإمام أحمد رحمه الله يقول: المملوك لا يجوز محرم للمرأة لأنها ضيعة، سفر المرأة الحرة مع مملوكها ضيعة، لأنه يسافر معها في الطريق ويركب معها بالبعير ويباتون في الليل وحدهم هي وياه، خطر هذا. يقول: سفر المرأة مع عبدها المملوك ضيعة، لكنها ما تحتجب منه، الوجه يشوفه وشعرها يشوفه وذرعانها وذيها يشوفهن وسيقانها وقدامها يشوفهن، لأنه مملوك لا، عبارة عن غنمة تبيعه، في إمكانها تبيعه وتشتريه. لكن إذا كان عنده من القيمة كاتبها ما يكاتب به ويتحرر ويشتري نفسه تحتجب خلاص، لأنه رايح يكون حر، يعني كاتبها وعنده ما يؤدي يقول: خذي هذه اللي كتبتك عليه، خلاص صار تحرر وصار استنى نفسه فلتحتجب. هذا كلام سلمة رضي الله تعالى عنها: إذا كان عند إحداكن مكاتب وعنده ما يؤدي كتابته فلتحتجب منه. نعم. باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة وقتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن قال: إن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرطه 100 مرة شرط الله أحق وأوثق. يقول أبو داود رحمه الله باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة. في بيع المكاتب إذا فسخ، يعني يجوز أن يبيع المكاتب يباع إذا فسخ المكاتب نفسه أو فسخ السيد، لأنها عقد جائز، ومعنى العقد الجائز أن لك فسخه الإنسان، بخلاف العقد العقد اللازم لا ليس لأحد فسخه، مثل البيع والإيجارة هذه لا ليس لأحد فسخها، العقد اللازم لا يمكن يفسخه أحد، والعقد الجائز يفسخه الإنسان، مثل المساقات والمزارعة عقد جائز وغيرها عقد جائز، فيجوز أن تفسخه أنت ويجوز أن يفسخه الثاني. فالمكاتب إذا كاتب سيده له أن يفسخ كتابه، العبد يقول أنا تعبت ما أنا أدي وبفسخ الكتاب، أفسخ ما يخال، أنت ترجع إلى عبوديتك والأموال اللي جتني لي. أو يفسخ السيد يقول يا فلان ترى فسخت الكتابة، أنت ترجع إلى عبوديتك وأنا فسخت الكتابة وألغيتها، ثم يبيعه بعد ذلك لا بأس بذلك. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وقتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه عن خالته عائشة بنت الصديق الصديقة بنت الصديق قالت إن بريرة لفيها 3 أحكام كما سبق. قالت إن بريرة أتتني تستعيني على كتابتها، اشترت نفسها من الأنصار وتستعيني على ولم تسلم شيء، فقلت لها أعدها لهم كاملة وتصير ولائك لي، فذهبت إليهم وقالت إن عائشة تريد أن تشتريني منكم، ولكن الولى لها. قالوا لا، الولى لنا، تشتريك منا ما عليش، لكن الولى لنا، الولى لحمة كلحمة النسب. معناه أن بريرة عتقت واكتسبت أموال ثم ماتت، هذا الولاء. لمن الميراث؟ الميراث لمن اعتقها، للمعتق إذا لم يكن وراها أولاد ولا أب ولا أم ولا أحد يرثها المعتق، المعتق يصير عصبة لها لأنه لحمة كلحمة النسب فيرثها، هذا يسمى الولاء. فلو اكتسبت أموال ثم ماتت فلمن اعتقها؟ الولاء له. قالت فأتت بريرة تقول كذا وكذا، فاستشارت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال اشتريها واشترطي لهم الولاء، والشرط هذا لاغي، البيع صحيح والشرط لاغي. فذهبت وعدتها لهم وشرطت لهم الولاء، فذهب الصباح وطالع الرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر ثم خطب عليه الصلاة والسلام، قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كتاب الله أحق وشرطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، كتاب الله أحق وشرطه أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. فانتهى الشرط هذا بطل والبيع صحيح، اشترت بريرة وصار الولاء لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالبيع كل من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، أي شرط لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة الرسول فهو باطل، وإن كان 100 شرط سواء مكاتبة أو عتق أو شروط في بيع أو شروط في كذا، كل شرط تشترطه على أخيك المسلم صفقة أو غيرها، كل شرط ما له أصل في كتاب الله ولا في سنة الرسول فهو باطل وإن كان 100 شرط. يعني لا يتأتى هذا أو يختصر على قصة بريرة، بل هو عام تشريع من الرسول عليه الصلاة والسلام أن أي شرط يشترطه المسلم على المسلم وهو ليس له أصل في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو باطل وإن كان 100 شرط، بخلاف الصحيح. الشروط الصحيحة إنما الشروط الحقوق بش عند مقاطع الشروط، الحقوق الشروط الصحيحة. قال عمر الشروط عند مقاطع الحقوق، لا شرط شرطا على أخيك المسلم صحيحا فله شرطه. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة لتستعين في كتابتها فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت إن أحب أهلك أن أعدها عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت إلى أهلها. قال أبو داود وساق الحديث نحو الزهري. زاد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في آخره ما بال رجال يقول أحدهم أعتق يا فلان والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق. يقول أبو داود رحمه الله مؤيدا ما سبق من المتن ومؤكدا له وأنه صحيح وأنه موجود أيضا في الصحيحين. الحديث اللي يريدها هذه بريرة موجودة في الصحيحين، جميع أحكامها التي أخبرت عائشة أن فيها 3 أحكام كل أحكام موجودة في السنن، في الأمهات الست كلها موجودة أحاديثها وأحكامها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب بن خالد عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن خالته عائشة أن بريرة اشترت نفسها من أنصاري 9 أواق من الذهب. 9 أواق لا أدري عاد فضة ولا ذهب ما ذكرت، لكن يجوز أن يكون ذهب يجوز أن يكون فضة. اشترت نفسها 9 أواق والعشر الأواق ربع قنطار، لأن القنطار في 40 أوقية فربع قنطار اشترت نفسها 9 أواق يجوز أن يكون فضة يجوز أن يكون ذهب، ما فسرت لنا. الشاهد أنها اشترت نفسها 9 أواق فقالت لأهلها أشتري منكم كذا وكذا كل سنة أعطيكم أوقية أشتغل وأعطيكم أوقية، فرضوا بهذا واتفقوا معها على أن كل سنة تدفع لهم أوقية من الفضة أو قيل من الذهب. فأتت عائشة رضي الله تعالى عنها تستعينها على كتابتها لأن الكتابة انتهت واتفقوا فيها، فقالت اذهبي إليهم وقولي أني أعدها لهم كلها 9 أواق أعطيهم إياها الآن كلها ولكن الولى لي. فقالوا لا أن نشترط الولا إذا اعتقدتها فالولا لنا ما هو لها، ولكن ما عليه تأخذ تعطينا الفلوس والولا لنا. فأخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال اشتريها واشترطي لهم الولا، فإنما ليس لا الشرط هذا باطل، البيع صحيح والشرط باطل. الشاهد أن عائشة رضي الله تعالى عنها اشترطت لهم الولا قالت ما عليه لكم الولا. فلما أصبح الرسول عليه الصلاة والسلام طلع على المنبر وخطب الناس وقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كتاب الله أحق وشرطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فصارت بريرة ولاؤها لعائشة رضي الله تعالى عنها، ولا بريرة ولاء بريرة لو ماتت وكسبت أموال صار أموالها لعائشة تعتبر، لأن وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. المرأة التي اعتقت بنفسها تولت العتق بنفسها، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. عائشة منت بعتق الرقبة، اعتقت بريرة، فلو اكتسبت بريرة أموال ثم ماتت فالأموال لعائشة لأنها تصير وهي عصبتها، عصبتها في العتق. هذا لم يكن لها زوج ولم يكن لها أولاد ولم يكن لها أب ولا أم، وإنما ما وراه للمعتق سواء كانت امرأة أو رجل، فالمعتقة تتولى تصير عصبتها وتأخذ الأموال كله، وكذلك المعتق يتولى المال ويأخذ. وهذا الولاء عند العرب، الولاء أنك تدافع عنها وتضارب عنها الإنسان وأنك تأخذ أمواله إذا مات ترثه وحدك الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو ابن عم له فكاتبت على نفسها، وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين. قالت عائشة رضي الله عنها فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها، فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانها وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل الذي رأيت. فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث وإنما كان من أمري ما لا يخفى عليك. وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، وإني كاتبت على نفسي فجئتك أسألك في كتابتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لك إلى ما هو خير منه؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: وأدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: قد فعلت. قالت: فتسامع تعن الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية، فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم، وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أعتق في سببها 100 أهل بيت من بني المصطلق. قال أبو داود: هذا حجة في أن الولي هو يزوج نفسه. يقول أبو داود رحمه الله: باب تابع للباب، تابع للباب. حدثنا المكاتب، حدثنا عبد العزيز بن يحيى، عبد العزيز بن يحيى قال عن محمد بن سلمة، عن محمد بن سلمة قال حدثنا ابن إسحاق، ابن إسحاق محمد بن إسحاق المطلبي عن محمد بن جعفر، عن محمد بن جعفر ابن الزبير عن عروة، عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن جويرية بنت الحارث المصطلقية بن المصطلق أغار عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام بدون إنذار، أغار عليهم في الصباح وهم كفار ويسبون الرسول وهم بعيدين عن المدينة، مساف 3 أيام من المدينة، فغزاهم الرسول عليه الصلاة والسلام أو 4 أيام على المريسيع، ما يسمى المريسيع، ولهذا تجد أهل السير والمغازي يقولون باب غزوة المريسيع يعني الماء، وبني أو غزوة بني المصطلق يعني القبيلة، بني المصطلق القبيلة والمريسيع الماء، فتجدهم يخلطون بين الماء والقبيلة، أحيانا يقول المريسيع وأحيانا يقول المصطلق، فالمصطلق القبيلة النازلة على المريسيع، والمريسيع اسم للماء، والغزوة واحدة، اللي غزى الرسول عليه الصلاة والسلام هذه واحدة، فأغار عليهم في الصباح وغارت الخيل في الصباح، غارت الخيل عليهم وراحت من وراء البيوت كلها علشان الناس نومه، طلوع الفجر بعد ما صلى الرسول الفجر أمر بالإغارة، فالخيل ذهبت ترجف في الأرض رجفا وتقدح كأن الحجر يضرب بالحذوة الحديد فيطلع نار، إذا ضربت الفرس بحذاها الحديد على الحجر طلعت نار، والعاديات ضبحا فالموريات، هذا الوري هو النار اللي تطلع من بين حديد وحجر، حديدة وحجر تضرب على الحجر فتطلع نار، فالموريات صبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فضبحا الضبح النه تنهت الفرس تنهت به مغيرة، العاديات ضبحا فالمغيرات صبحا، فأثرنا به نقعا يثور الغبار حتى يغطي القبيلة اللي حولها والساحة اللي حولها، فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا، هذه اخبار من ربنا تعالى وتقدس على إغارة الخيل على القبائل، فالرسول أمر بالإغارة وقدم الخيل حتى إنها أحاطت بالقوم وهم نوما، وأحاطت بالإبل وهي بماركها، والغنم وهي في مسارحها، والأشياء والرجال نوما والنفس، فأغار عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما انتبهوا وأرادوا الفرار للخيل من ورائهم محيطة بهم من ورائهم، ما يقدرون يهربوا لا هنا ولا هنا، قتل من قتل وأخذ من خذ من أموالهم وبناتهم ونساءهم ورجالهم، وأتى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قسم الغنيمة، جلس 3 أيام على بئر مريسيع حتى قسم الغنيمة عليه الصلاة والسلام بين الناس، وقعت جويرية بنت الحارث بنت رئيس القبيلة، الحارث قتل، الحارث المصطلق قتل في تلك الوقعة، فجارت جويرية هذه وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس خطيب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما وصلت المدينة ووصلت الأموال المدينة ووصلوا الناس المدينة واستقروا، قالت لثابت: أبشتري نفسي منك، أنت ما تصلح لي ولا أصلح لك، أنا بنت رئيس القبيلة ولا أصح أن أكون عبدة مملوكة تطعني وطع عبدة مملوكة، أنا بنت رئيس القبيلة أبشتري نفسي منك، فقال: لا مانع اشتري نفسك، فاتفقت وياه على مال، ثم أتت الرسول عليه الصلاة والسلام تستعينه على هذه الكتابة المكاتبة، فلما رآها تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لما وقفت علي رأيت فيها من الملاحة ما لا يزيد على أنثى، ملاحة فوق التصور، ورأيت وكرهتها وكرهت وقوفها وكرهت أنها تستعين الرسول أو يراها الرسول، لأنه رأى منها ما رأيت رايح يطلبها ويتزوجها عليه الصلاة والسلام، يقول ما هنا إلا أن جاء الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا رسول الله إني وقعتك أنه حصل من أمري ما ترى ما لم يخفى، يعني أغرت علينا وأخذتونا، والآن وقعت في سام شماع قيس بن ثابت بن قيس بن شماز، وكتبت نفسي منه، اشتريت نفسي منه مشترى، وأريد أن تعينني يا رسول الله. قال ولك خير من هذا؟ قالت بلى يا رسول الله. قال تزوجك أعطيك الفلوس تشترين نفسك وتعتقين نفسك أنت، لكن هالفلوس اللي أعطيك إياه هي صداقك أتزوجك. قال توافقت يا رسول، وافقت خلاص أنا موافقة. فلما ذهبت وأعطت شامس الفلوس اللي اتفقت وإياه، أتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فتزوجها هو بصفته ولي الأمر. يعني معنى هذا أنه تشريع، ولي الأمر له أن يتزوج بنفسه من لا ولي لها، كل امرأة لا ولي لها فولي أمر البلد هنا هو وليها. هنا نواب الملك مثلا أو نواب السلطان ورؤساء المحاكم، قضاة المحاكم هم الذين يزوجون الآن المرأة اللي ما لها ولي، تذهب إلى المحكمة وتزوجها المحكمة، تأذن لها بالزواج، تحولهم على أحد المأذونين ثم يزوجها بإذن الله، يصير الولي هو، يعطيه ورقة أني قد وافقت على زواجها، أنا ولي أمرها بالنيابة عن السلطان، وافقت على نكاحها وأنكحتها فلان بن فلان، وأنت المأذون يعقد النكاح. فالمأذون يقول فلان زوج، رئيس المحكمة زوجك يا فلان بن فلان، تقول قبلت هذا النكاح. فالولي هذا نائب عن السلطان، فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذه القصة تشريع، يقول أبو داود إنها تشريع، لأن الرسول عقد لنفسه، الرسول هو ولي من لا ولي له، فعقد عليه الصلاة لنفسه وتزوجها، لكنها اعتقت نفسها قبل أن يزوجها، بخلاف صفية. صفية قال أنا أريد أن أعتقك، والعتق هذا اللي اعتقك فيه هو صداقك، نفس العتق هو صداقك بدون مال وبدون شيء، أعتقك ونفس العتق هو صداقك، فرضيت بهذا فصارت أم مؤمنين، لكن عتقها صار صداقها. أما هذه لا، مكاتبة للغير واشترت نفسها من الغير وأعطاها صداق لأجل تحرر نفسها، فهي متخالفة مع صفية رضي الله عنها، صفية غير وهذه غير، فهذه اشترت نفسها بالمال واعتقت نفسها هي بالمال وإن كان صداقها، ثم تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام. أما صفية فعتقها صداقها، خلاص ما احتاج إلى عتق ولا شيء، قال عتقك صداقك وأنا وأنت زوجة لي. قالت مرحبا، فاتفقا. الشاهد أن جويرية بنت الحارث صارت من أمهات المؤمنين وتزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما تسامع الناس في المدينة أن جويرية صارت زوجة للرسول، اعتقوا ما بأيديهم من بني المستلق، وتقول أنها بركة وأن أعظم بركة على قبيلتها جويرية، حيث تسامع المسلمون المهاجرون الأنصار أن بني المستلق صاروا أصهار للرسول، فاعتق كل من بيده عبد أو بيده أما اعتقوها احتراما للصهر، صهر الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث صارت زوجة للرسول. ومات وهي من زوجاته التسع، مات وجويرية من زوجاته التسع. شوف حظها أتت من الأعراب من البادية وصارت تحت سيد الخلق وصارت زوجته في الجنة، صارت من زوجاته التسع في الجنة. نعم. باب في العتق على الشرط. قال رحمه الله حدثنا مسدد بن مصرهد قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال كنت مملوكا لأم سلمة فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، فقلت إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، فأعتقتني واشترطت علي. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في العتق على الشرط. باب في العتق على الشرط، يعني اعتقك يا فلان بشرط أن تخدم أبي، بشرط أن تخدم هذا الشيخ الكبير، بشرط أن تخدم هذه العجوز المرأة، بشرط أن تخدم هذه العائلة لأنهم أقاربي وذوي رحمي، لكن اعتقك وتخدمهم فيقبل الشرط، يعتق والشرط موجود فيه، الشرط صحيح بخلاف شرط بريرة، لأن شرط بريرة غير كتاب الله، هذا شرط على أنك تخدمني أو أنك تخدم أبي أو تخدم فلان بن فلان من الصالحين لا بأس بذلك. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد، وينكر ينكر الذهبي في كتابه أن المسدد بن مسرهد بن غربل بن طربل أنها النسب ما ليس منسوب يعني ما هو صحيح لمسرهد مع أنه صحيح مسرهد مسدد بن مسرهد بن غربل بن طربل بن ماهك الأسدي هذا نسبه عند جميع علماء الإسلام وعلماء النسب الذهبي حتى لو أنكر ما أنكر فإن هذا نسبه عند جميع قبائل العرب في وقته الشاهد أنه مسدد بن مسرهد ولا حاجة لبقية نسبه معروف قال حدثنا مسدد قال عن عبد الوارث عن عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا عن سعيد بن جمهان عن سفينة مولى الرسول عليه الصلاة والسلام وقيل إنه مولى أم سلمة لأن أم سلمة اعتقته واشترطت عليها أن يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام وليس اسمه سفينة له اسم غير هذا وإنما سماه الرسول سفينة لأنهم كانوا في غزات وكان الإبل محل ولا فيه راعي ودائما البعير ينقطع يمشون ثم يوقف البعير ما يقدر يمشي من الهزال لا حشيش شكل ولا شيء ويوقف من الهزال يأخذون العفش اللي فوقه ويحطونه فوق سفينة فقال احمل ما أنت إلا سفينة احمل ما أنت إلا سفينة فصار اسمه سفينة بعد اسم الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما سماه الرسول لأنه جبر وله عضد وطويل وعريض ومتين وقوي فقال احمل ما أنت إلا سفينة يقول أحب الأسماء إلي اللي سماني الرسول عليه الصلاة والسلام وهو سفينة الشاهد أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال سأعتقك ولكن أشترط عليك شرطا وهو أن تخدم الرسول ما حييته تخدم الرسول عليه الصلاة والسلام ما حييته فقال حتى لو ما اشترطت علي هذا الخدمة أخدم الرسول ما حييت حتى لو ما اشترطت علي شرطا وفعلا خدم الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أن الناس يسمونه مولى الرسول ما يظنون أن أم سلمة هي اللي اعتقته يظنونه مولى يقول سفينة مولى الرسول دائما العلماء وغيرهم اللي ما بحث ما قصده خدمة الرسول والتقرب إلى الله تعالى وتقدسنا باب في من أعتق نصيبا له من مملوك قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام حاء وقال رحمه الله وحدثنا محمد بن كثير المعنى قال أخبرنا همام عن قتادة عن أبي المليح قال أبو الوليد عن أبيه قال إن رجلا أعتق شخصا له من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك زاد ابن كثير في حديثه فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في من أعتق شخصا أو نصيبا من مملوك هل يسري إلى العتق إلى النصف الآخر؟ يقول نعم يسري إذا كان له مال يسري ويعتق الرجل يعتق العبد من أعتق شركا له في هذا العبد أعتقت شركا نصف أو ربع يسري إلى الباقي وتضمن حق شريكك تضمن من المال حق شريكك الإنسان يصير الولى لك أنت وحدك لا شريك أنت وحدك الذي اعتقته وتصير أنت اللي اعتقته الولى يصير لك الإنسان فذاك يسري عليه غصب عليه الشريك يسري عليه العتق يفرط من يده ويصير عتق العبد غصب عليه تعطيه حقه أنت ما لك إلا أن تعطيه حقه من المال الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي واسمه هشام بن عبد الملك قال عن همام بن حسان عن قتادة بن دعامه السدوسي عن حول السنة ثم قال حاؤن وحدثنا محمد بن كثير عن همام محمد بن كثير العبدي عن قتادة قال عن أبي المليح عامر بن أسامة عن أبيه أسامة العنبري عن أبو المليح من الطبقة الرابعة قال إن رجلا أعتق شخصا له من غلام فذكر ذلك للنبي قال إن رجلا أعتق شخصا له في غلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام يسري فيه يسري العتق في الرجل ليس لله شريك ما دام اعتقته لوجه الله فإن الجميع يعتق وأنت أعطق القصة اللي بقي للرجل لشريكك في هذا العبد لك شريك في العبد له النص ولك النص أعتقت النص أنت يعتق على هذاك أيضا ثم تعطيه حقه قيمة النص تعطيه إياه يسوى 1000 ريال أعطيه 500 نعم. هذا ابن كثير في حديثه فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه فأجاز الرسول عتقه في كلام من كثير محمد يقول فأجاز عتقه ولكنه يسري إذا كان له مال الرجل اللي أعتق النص له مال فإنه يعطي الشخص حقه ويسري العبد نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال إن رجلا أعتق شخصا له من غلام فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا حمام بن حسان كما مضى قال عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن شخصا من الأنصار ومن المهاجرين من الصحابة أعتق شخصا له في عبد فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام وألزمه بثمن الشخص الثاني يعطيه شريكه. أنت لك شريك لك نصف له نصف، أعتقت نصفك أعتق لوجه الله خلاص، لكن تضمن الثمن لشريكك أعطيه حقه 1000 ريال، أعتقت أنت قيمتك 500 وهو تعطيه 500 الإنسان. نعم، ويعتق العبد عليك أنت وهو، لكن هو أخذ قسطه العبد يعتق عليك أنت. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وقال رحمه الله وحدثنا أحمد بن علي بن سويد قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن قتادة بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتق مملوكا بينه وبين آخر فعليه خلاصه. قال أبو داود وهذا لفظ ابن سويد. يقول أبو داود رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا محمد بن المثنى الزمن المقعد العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال وحول السنة حاء ثم قال حدثنا أحمد بن علي بن سويد قال محمد بن جعفر قال حدثنا روح بن عبادة عن شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة عن بإسناده الأول النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أعتق شخصا له في عبد سرى عليه ويضمن قيمة العبد الباقي لأخيه المسلم. أنت لك شريك لك نصفه ولك عبد لك نصفه ولفلان نصفه، أعتقت نصفك تضمن البقية القيمة لشريكك مهما كان 1000 ريال أو أكثر أو أقل تضمن النصف الباقي. فإذا قوم العبد مثلا 1000 ريال يصير حقه 500 وحقه 500، أعطي 500 ويعتق عليك أنت، يصير الولى لك والعتق عليك وثوابه لك. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي حاء وقال رحمه الله وحدثنا أحمد بن علي بن سويد قال حدثنا روح قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة بإسناده قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال. قال أبو داود ولم يذكر ابن المثنى النضر بن أنس وهذا لفظ ابن سويد. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا ابن المثنى قال عن معاذ بن هشام عن أبي هشام قال وحول السنة ثم قال حدثنا أحمد بن علي بن سويد قال عن روح بن عبادة عن هشام بن أبي عبد الله قال عن قتادة قال بإسناده الأول وهو النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له شخصا في عبد فأعتق شخصه عتق عليه العبد كله ويضمن حق شريكه من المسلمين، يضمن حقه يديه له ويصير الولى له والعتق يسري خلاص، العتق يسري إلا إذا لم يكن عنده مال. أنت اعتقت شخصك وليس عندك مال، فقير وليس عندك مال، فإنه لا يسري كما سيأتي. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. رب العالمين اللهم صل.